بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم الجذع من الضأن، وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والثني من المعز، وهو ما كمل سنه 2 سنين، يعني ودخل في الثانية. الآن الكلام في الشاة الواجبة التي تؤخذ في الزكاة، مثلا في 5 من الإبل شاة واحدة، هذه الفريضة، إخراج الفريضة. في 10 من الإبل شاتان مثلا زكاة، في 15 من الإبل يكون يخرج كم؟ 3 شياه. هذه النصب، نصب الزكاة بالنسبة إلى الإبل، البقر، الغنم. الآن هذه الشاة التي تؤخذ في الزكاة، يعبر عن إخراج الفريضة، تمام، أقل المجزي بالنسبة إلى العمر كم؟ مسألة فيها قولان، الشهيدان الأول والثاني قالا بمقالة المشهور وفتوى المشهور، وهي لأنك إذا لاحظت الشرائع للمحقق الحلي رحمه الله هكذا يقول: والشاة التي تؤخذ في الزكاة 5 من الإبل أليس فيها شاة؟ الآن هذه الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقل المجزي كم؟ قال: قيل أقله الجذع من الضأن، يعني الخروف الضأن، والثني من المعز، المعز له التيس، وقيل ما يسمى شاة، هذا القيل مشعر بالتضعيف، خلاف المشهور، ما يسمى شاة مطلقا من دون ملاحظة العمر واحتساب العمر. قال محقق الحلي رحمه الله: والأول وأظهر، الذي هو شنو؟ الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقله الجذع من الضأن. ما هو الجذع؟ قال: وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والثني من المعز، وهو ما كمل سنه 2 سنين ودخل في الثانية. الآن هذه الشاة اللي عمرها مثلا 2 شهر يسموها شاة، زين، هل هذه تجزي بالنسبة إلى إخراج الفريضة؟ واضح الآن موضع النزاع ومحل النزاع في المسألة. إيه؟ هل يجري عليها حكم إخراج الفريضة أو لا يجري عليها؟ إيه؟ بالنسبة إلى أقل المجزي، هل كل ما سمي شاة ولو لم تكن جذعة أو ثنية بالنسبة إلى المعز أم لا؟ ما ذكره المشهور، قال: ويجزي في الشاة الواجبة، يعني لإخراج الفريضة لدفع الزكاة، في 5 من الإبل شاة، هذا النصاب الأول، في 10 من الإبل شاتان. بالنسبة إلى الإبل مر علينا إذا تتذكروا، سواء كان الإبل العراب أو البخاتي، أبو سنامين أكو، ما كفر، البقر، بقر ولا جاموس مثلا، الضأن أو معز، ما كفر. لكن هنا هذه الشاة التي تؤخذ في الزكاة إخراج فريضة في 5 من الإبل شاة واحدة، العمر شقد؟ قال: ويجزي في الشاة الواجبة في الإبل، يعني شنو الشاة الواجبة في الإبل؟ يعني الفريضة، الزكاة التي تخرجها أنت في نصاب من نصب الإبل، ففي 5 من الإبل شاة، صح؟ كذلك بالنسبة إلى الغنم، هناك شنو؟ هناك نصب، وللغنم 5 نصب، 40 من الخراف من الغنم فيها شاة واحدة، ثم 121 فشاتان، وهكذا النصب. ويجزئ في الشاة الواجبة يعني التي تؤخذ في الزكاة وتدفع في الإبل والغنم الجزع من الضأن، يعني أقل شيء، أقل المجزي أن يكون شنه ما يسمى جذعة، الجذع من الضأن على المشهور. ما هو الجذع من الضأن؟ قال وهو ما كمل سنه 7 أشهر. والثني من المعز وهو ما كمل سنه 1 سنة ودخل في الثانية، هذا هو المشهور. إذن وقيل لحبة الضيف ما يسمى شاة، والأقوى ما هو من القولين؟ قول المشهور، وهو أنه لابد أن تكون جذعة في الضأن وثني من المعز، لما ورد في الرواية وإن كانت عامية. لاحظ، أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال، المصدق يعني هذا مش هذه حركة تميم النط في إيران دكتور مصدق، وإنما الجابي للزكاة العاملين عليها. أتانا منادي رسول الله والعام وكذا، أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية. هذا المالك للنصاب من تجب عليه الزكاة بالغ العاقل الحر، المالك للنصاب المتمكن من التصرف، صحيح؟ الآن هذا المالك للغنم أو الإبل والبقر واكتملت الشروط، سائمة ليست معلوفة، حال عليه الحول 11 شهرا هلالية إلى آخره، فيجب عليه في 5 من الإبل دفع شاة ولو بالقيمة، راح يجينا أيضا المالية. زين، فهذا الراوي مصدق رسول الله قال وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية. هنا يجي إشكال، وهو أن هذه الرواية عامية، يعني السند مخدوش، ضعيفة السند. قالوا عمل الأصحاب جابر لضعف السند، هذا هو فتوى المشهور. وجماعة من العلماء قالوا لا، هذا القيل اللي في الشرائع، يكفي اسم الشاة يعني ما يسمى شاة اللي عبر عنه المحقق الحلي في الشرائع بقوله وقيل ما يسمى شاة، والأول أظهر الذي هو فتوى المشهور استنادا، لاحظ عمل الأصحاب جابوا لضعف استنادا اعتمادا على هذا الرواية، وإن كانت عامية في مقام الفتوى والعمل، فمن هنا اشتهر عندهم بأن عمل الأصحاب برواية وإن كانت ضعيفة السند يكون جابرا. زين، قال ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم، وضروري جدا أن الواحد يكون عارف بمحل النزاع، أن النزاع في المسألة على ماذا يقع، تحرير محل النزاع. تدرسوا تقرأوا الآن أصول الفقه المظفر، يحط لك عنوان تحرير محل النزاع، أين يقع الكلام بالنسبة لمبحث المفاهيم، مفهوم مقابل منطوق. يقول مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا؟ نقول هذا تقريب وهذا الطرح للمسألة بهذا الأسلوب خاطئ. هل مفهوم الجملة الشرطية حجة؟ هذا كلام خطأ. الصحيح أن تقول هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ فالنزاع صغروي وليس نزاعا كبرويا. إذا كانت ظاهرة في المفهوم فالظهور حجة، طبق عليها كبرى حجية الظهور، فالنزاع صغروي وليس كبرويا. من جد تقول مفهوم الجملة الشرطية، احنا كلامنا هي الجملة الشرطية هل لها مفهوم ام لا، هل هي ظاهرة في المفهوم ام لا، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع ام لا. فاذا كانت ظاهرة في المفهوم مقابل منطوق فالظهور حجة. هنا الكلام ايضا قال ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم الجزع من الضأن، تكتب أقله، أقل من الجزع يجزي أم لا؟ لا يجزي، أنت أكتب أقله جمع كلمة الجزع، لا أقل شيء جزع. أما أنه القيل المشعر بالتضعيف خلاص هي شاة عمرها شهر مثلا، هذه مش جزعة صح لا؟ هل تجزي في إخراج الفريضة؟ الجزع من الضأن وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والسني من المعز وهو ما كمل سنه 2 سنة ودخل في سنة. زين إذا هذا كان عمره المعز التيس 6 أشهر يجزي بناء على المشهور على فتوى الشهيدين؟ بلي بلي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. وأنا اللي سلم به من أول الشيء الثاني على الصدق العرفي، الصدق العرفي مي خالف بالنسبة إلى الصدق العرفي. مثلا يجيبك مثال لطيف، الآن لو تولد مثلا من اجتماع ذكر وأنثى مولود جديد، زين جيبهم لو نزل كذا على كذا، زين كما جلكم الله كلب على شاة طلع ولد الآن، فهل فيه هل إجراء الأحكام الآن من طهارة ونجاسة من حلية أكل وغير ذلك ترجع شنو إلى الصدق العرفي؟ هل ينصدق عليها أنها أحد العنوانين أم لا؟ أقل من سنة وأقل من 6 أشهر يعني يصدق عليه شو اسمه شاد؟ مخالف يصدق عليه أنها شاد، ولكن هناك عمومات هناك إطلاقات وهناك شنو مخصص ومقيد، ليس بالضرورة أن يكون في مقام البيان من كل جهة في بداية المطلب يأتي التفصيل. إذا جاء التفصيل من الشارع أنه خصص لنا أن الشاة التي تخرج في زكاة الإبل والغنم لازم تكون جزعة من الضأن، لازم تكون ثني من المعز، خلاص ورد تقول لي هذا النص ضعيف، هذا النص مخدوش من جهة السند، انجي إلى الاستدلال والمباني بعد هنا كلهم حسب مبناه. فإذا أنت تسلم بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند كبرويا وأصوليا من جهة، وتسلم من جهة ثانية صغرويا في الفقه أنه فعلا فتوى الأصحاب كانت بالاستناد إلى هذه الرواية وإن كانت عامية، إذن تم الاستدلال. أما إذا سلمنا الكبرى أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند لكن لم نحرز الصغرى، من قال أن فتوى المشهور كان بالاستناد إلى هذه الرواية العامية؟ كثيرا ما يناقش السيد خوي بهذه الطريقة ويقول بأنه لو سلمنا جدلا أن عمل الأصحاب جابر ولا نسلم لأنه يخالف المسألة الأصولية المشهور، فمن أين لنا أن نحرز أن فتواهم كانت بالاستناد إلى هذه الرواية؟ مثال من جاء أكره زوجته على الجماع يقول لك عليه شنه كفارة مضاعفة وتعزير 50 صوت، يجي النقاش في الرواية التي رواها الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر يقول مو معلوم أن فتواهم بالإسناد إلى الرواية، يقال له لا، أولا هو يناقش أنه لا نسلم الكبرى أن عمل الأصحاب جابر، ثانيا لو سلمنا الكبرى من قال أن الفتوى عند المشهور بالإسناد إلى الرواية؟ هل أحرزنا الصغرى؟ فالمسألة تكون مبنائية عشان مش المطلب. ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم الجزع من الضأن وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والثني من المعز وهو ما كمل سنه 2 سنة. إذا حبيت تكتب هذا هو فتوى المشهور، هذه هي فتوى المشهور. والفرق أن ولد الضأن ينزو حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة، وهذا موجود في رواية حماد، صحيحة حماد عندك في الهامش من الزبدة الفقهية. سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي، الأسنان يعني مش الضروس وإنما الأعمار العمر، فقال عليه السلام الجذع من الضأن. قلت فالمعز؟ قال عليه السلام لا يجوز الجذع من المعز. قلت ولما؟ شاهد هنا، قال عليه السلام لأن الجذع من الضأن، الجذع من الضأن كم عمره؟ 7 شهور، يلقح يعني يركب البهيمة، والجذع من المعز لا يلقح، فلهذا يسموه فحل الضراب. يجي هذا بالنسبة إلى الزكوات والفريضة التي تخرج للزكاة، لا تؤخذ الربا ولا ذات العوار وكذا ولا فحل الضراب. وقيل إنما يجزع كذلك إذا كان أبواه شابين، وإلا لم يجزع إلى 8 أشهر. قيل هذا خب، بلي نحن والنص، وارد نص عن الإمام. هذه يعني إذا كان التقوا معكم مثلا هالأيام الزواج المبكر لصحة الأولاد، فإذا كان الأبوين شابين فهذا هو يطلع فحل. إيه عرفت شلون؟ ولطيف على تعبيرهم يقولك فحل الضراب هذا مثلا. أما إذا كان لا والله الأبوين الأب والأم يمشوا ويدفعوا مثلا على قولتنا يعني شياب كبار في السن، فالولد ما يطلع مورد، ما يطلع بذيك الصحة، هذا التيس ما يطلع. على كل حال، وقيل إنما يجزع كذلك يعني ينزو على البهيمة ماكو فحل الضراب إذا كان أبواه شابين، وإلا لم يجزع إلى 8 أشهر. ما علينا الآن. قال ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء. ما هي الربا؟ قال الشيخ الثاني وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما، هي يسموها الربا، الوالدة إلى 15 يوما، هذا هو المشهور. ليش؟ قال لأنها نفساء فلا تجزي وإن رضي المالك. وبعض الفقهاء قال لا، لا تؤخذ الربا بالإكراه من المالك، أما إذا كان عن طيب نفس فتجزي. هنا قال ولا تؤخذ الربا لأنها نفساء. ما هي الربا اصطلاح؟ وهي الوالدة اللي جابت ولد إلى 15 يوما، وقيل إلى 50، قيل مشعر بالتضعيف. فلا تجزي وإن رضي المالك، المالك للنصاب. نعم لو كانت جمع ربي لم يكلف غيرها، وهذا نظير ما إذا كانت الأنعام مثلا مريضة، كلها مريضة، فهذا يجزي المريضة. أما إذا كانت سليمة غير معيبة يطلع المريضة. ولا تؤخذ الربا، طبعا ليش؟ يعني هذه مسألة وارد فيها نص صحيح، روايات معتبرة في الهامش لصحيح أو موثق عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام لصحيح عبد الرحمن. شايف الرواية؟ ليس في الأكيلة، يعني الأكولة، الأكولة مو اللي اشتاكل زايد أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. الأكولة يعني معدل الأكل، مسمنينها معدل الأكل، هذه أكولة يسموها. ليس في الأكيلة ولا في الربا التي تربي اثنين. شنه الربا قاعد تربي اثنين؟ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة. ليس في شاة ولا في شاة اللبن ولا فحل الغنم صدقة. بعد موثق السماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة. واضح الأكولة أو الأكيلة المعدة للأكل تكون في الغنم. ولا والدة ولا الكبش الفحل اللي عبر عنا الأغيون والطلبة فحل الضراب إيه؟ ولا تؤخذ الربة ولا ذات العوار أو العوار بفتح العين وضمها. يقول مطلق العيب أو أنه جمل مثلا أو الشاش أنه أعوار يأكل من جهة دون جهة يشوف إيه؟ ولا ذات العوار. بعد طبعا هذا هو المشهور. ولا المريضة بالإجماع كيف كان يعني مهما كان المرض. نعم في الشراء يقول لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة وسينص على ذلك الشهيد الثاني بل الشهيدين. ولا الهرمة للنص الصحيح صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إيه؟ ولا الهرمة يعني المسن عرفان. ولا تعد الأكولة بفتح الهمزة وهي المعدة للأكل وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه. بالنسبة إلى الأكولة المعدة للأكل هو قاعد يشتغل عليها ويسمنها ماكو فهذه لا تؤخذ إلا بطيب نفس المالك وتؤخذ الأكولة مع بذل المالك لها لا بدونه. ولا فحل الضراب وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة يعني لتلقيح المواشي ويشتروا هذا بأغلى الأثمان. فلو زاد كان كغيره في العد. طبعا هذه مما تفرد بها الشهيد الثاني يعني زائد عن حاجة الغنم. يقول ولم يذهب إليه غير الشارح الشهيد الثاني كما في الجواهر. فلو زاد هذا فحل الضراب كان كغيره في العد يعني لما نعد شنه بلغ نصاب أم لم يبلغ كان كغيره في العد. أما الإخراج فلا مطلقا يعني سواء زاد عن حاجة الغنم أو لا. وفي البيان أوجب عدها اللي هو عدها يعني الفحول فحل الضراب مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة أو زيادة الذكور دون ما نقص. وأطلق يعني لم يقيد الحكم بحاجة الغنم إلى هذه الفحول. طبعا هذا محتاج إليه عبر الشيء الثاني قال ولا فحل الضراب ما هو قال وهو المحتاج إليه المالك محتاج إليه لضرب الماشية عادة. ثم قال كم العبارة وتجزئ القيمة عن العين مطلقا يعني يدفع المبلغ. ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مو يطلع في خمس من الإبل شات ممكن يخرج العين نفس هذه الشات ممكن لا والله يدفع المبلغ قيمة هذه الشات. في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم هذا بالنسبة لزكاة النقدين بالقيمة أيحل ذلك قال عليه السلام لا بأس. وصحيح البرقي وفيه شاهد فأجابه عليه السلام أيما تيسر يخرج أو يخرج. وهذا النص عام أيما تيسر لأن السائل يقول كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجف في الحرث الحرث الأنعام من الحنط من في الحرث عفوا الغلات من الحنطة والشعير يحرثها ويسقي. وما يجب في الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه. فأجابه عليه السلام لاحظ أيما تيسر يخرج هو المالك أو يخرج. هذا النص أيما تيسر يخرج عام يشمل الأجناس الزكوية جميعا, يعني الأصناف التسعة من نقدين من شنو ذهب غلات أربع وأيضا يشمل الأنعام. قال أما في غير الأنعام فلا خلاف فيه, لكن في الأنعام موجود هذا الخلاف بين الفقهاء. ولكن كما تقدم قبل لحظات أن هذا النص مطلق تمسكوا بإطلاقه, وتجزئ القيمة عن العين مطلقا والإخراج من العين أفضل. ليش أفضل؟ للرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله. زين طبعا في الهامش مكتوب وتقتضي الجمع بينه وبين ما تقدم إيش يقتضي شنه الحمل على الاستحباب. ليش الإخراج من العين أفضل؟ أولا للنص الرواية, وثانيا ما قيل من أنه إن هذا الزكاة أوساخ الناس مقابل الخمس. ماكو ما عليك هذا المعنى أنه هذه أوساخ إيه, فهذه الزكاة أوساخ ما يعطى منها الهاشمي, فهو لأجل الطهارة. ولهذا مر علينا في بدايات كتاب الزكاة أنه من معاني الزكاة شنهم معنيهن معانيهن هو الطهارة. أقتلت نفسا زكية بغير نفس قد أفلح من تزكى, فلأجل الطهارة أنه يتخلص من هذه الأوساخ يتخلص من هذه الأوساخ. أن هذا المعنى اللغوي للزكاة بمعنى الطهارة. معنى الآخر النمو, ذلك أزكى لكم وأطهر. وراجع بداية كتاب الحدائق للشيخ يوسف البحراني في بيان هذا المعنى اللغوي للزكاة. فلهذا الإخراج من العين أفضل تخلصا من هذه الأوساخ أوساخ الناس, وإن كانت القيمة أنفع. تنطي بعض الفقراء إذا هو مستحق طبعا, مثلا تم نعيش بالنسبة لكفارات شهر رمضان ونحو ذلك لابد إطعام طعام, ويقول لك لا أنا ما أريد طعام. أو بعض الوكلاء للمراجع يقول له روح أنت إلى البقالة أو المركز مثلا واشتري ما تحتاج من سكر من زيت من بيض من فاصوليا. يقول لا أنا أبغى شنهم قدراهم. فهنا يقول الشهد الثاني الإخراج من العين أفضل وإن كانت القيمة أنفع, يعني المبلغ بالنسبة إلى الفقير يتصرف فيه صح ولا لا بحسب حاجاته. ولو كانت الغنم أو غيرها من النعم مرضى جمع كلها مريضة فمنها يخرج الزكاة. مرت المسألة عن الشيء الثاني ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة. ولو كانت الغنم مرضى فمنها من نفس هذه المريضة مع اتحاد نوع المرض, وإلا لم يجوز الأدوان كان الأقل قيمة لكثرة المرض صر ضرر على الفقير والمستحق. ولو ماكس المالك, هذه المماكسة لما تروح تبيع وتشتري مستحب تماكس, ولكن لا مماكسة في الأكفان يكره, هو الإنسان كم كفن بيلبس بعد خلاص فما يماكس في الأكفان ذلك. وكذلك بالنسبة إلى الهدي بالنسبة إلى ثمن الهدي, والله السنة الهدي بخمسمائة ريال 550 ثمن الهدي ميماكس هذا في سبيل الله صح لا لا, ويعني هذا وارد فيه النص والرواية. أما في البيع والشراء لا, إذا قال لك مثلا والله بخمسين قل له نأخذ بخمسة وأربعين مثلا, هذا تماكس في شراء الخضروات الفواكه الملابس كذا خصوصا النساء بعد حب المماكسة. ولو ماكس المالك قسط وأخرج وسط يقتضي أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج كالربا والهرم والمعيب. ثم أشار إلى وحدة المالك في مسألة الزكاة. يعني إذا شريكين عندهم مواشي لكن نصيب وسهم كل واحد أقل من الزكاة، يعني هذا مثلا عنده ناقتين وهذا عنده ثلاث وهم شريكان وهما شريكان، فهل الآن تجب الزكاة؟ يقول لا، لابد من وحدة المالك، كل واحد لازم يكون عنده مقدار النصاب بمفرده، ولا يجمع بين متفرق في الملك. واضح المراد؟ بلا خلاف، لأن الروايات يفهم منها وحدة المالك في الزكاة. ولا يجمع بين متفرق في الملك وإن كان مشتركا أو مختلطا، متحد المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب، الآلة التي يحلب فيها المحلب، بل شاهده هنا حط عليها خط، يعتبر النصاب في كل ملك على حدة. يعني لابد يكون كل مالك من هذه لهذه الأجناس والأصناف الزكوية لابد من بلوغ النصاب. يعني أنا عندي خمس من الإبل، هو عنده خمس وإحنا شركاء، تمام؟ فعلى كل واحد الآن شات بعد مضي الحول واكتمال الشراط. أما لو كان لا والله، أو غنم مثلا هم شركاء وعنده أقل من المجموع يكمل النصاب، مجموع ما عند الشريكين، لكن كل واحد بمفرده لا يبلغ مقدار النصاب. فمثلا الآن في العام الأغلب مثلا يربوا مثلا غنم، صح لو لا؟ الغنم مو فيها خمسة نصاب، النصاب الأول 40 شاة، هذا عنده 10 من الشياة إليه يملكها، وهذا ليه 30 وحال عليها الحول، هل تجب فيها زكاة؟ لا. ليش؟ لأن كل واحد من الشريكين عنده أقل من النصاب، لابد أن يكون كل مالك عنده نصاب كامل. لذلك قال بل يعتبر النصاب في كل ملك على أحدة، ولا يفرق بين مجتمع فيه، أي في الملك الواحد، وإن تباعد بأمكان له بكل بلد شاتون. هذا المالك عنده في أكثر من بلد وقرية مجموع نصاب، ما دام المالك واحدا فإذا بلغ المجموع النصاب يجب إخراج الزكاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.